بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد وفاة أبي طالب، المحنة أخذت أبعاد جديدة، والوضع بقى شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قريش أطلقت أيديها في صب الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم بدون حد أو قيد. عشان كده كان لابد من البحث عن موقع جديد تنطلق منه الدعوة بعد ما وصلت في مكة إلى طريق مسدود. يا ترى إيه أنسب مكان يصلح يكون مكان ومقر للدعوة؟ هل الحبشة تنفع؟ بقى فيها قاعدة مستقرة وأمنة للمسلمين؟ ما تنفعش للأسف، بسبب بعدها عن الجزيرة العربية ولعجمة أهلها، ما بيتكلموش أو بيفهموا عربي، إزاي يفهموا القرآن؟ عشان كده كان العرب هم الأكفأ والأقدر على حمل الدعوة في البداية، لأنهم الأقدر على فهمها وفقهها وهي بلسان عربي مبين. المعطيات المتاحة واختيارات البشر بتقول إن أنسب مكان هو الطائف، مقر قبيلة ثقيف. قبيلة يعني من حيث العدد والمنعة والعدة لا تقل عن قريش، والطائف نفسها كموقع لا تقل أهمية عن موقع مكة، وموقعها يعني قريب من مكة، يسهل التحرك بين البلدين ويخلي العمل على استعادة مكة من براثن الشرك أسهل في المستقبل. ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى الطائف، ويخرج وحده مع مولاه زيد بن حارثة، وهو الفدائي الأول في المرحلة دي بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يخرج يعني فقط مع زيد عشان تبقى المهمة يعني سلمية إلى أبعد الحدود، مهمة دعوية بحتة، محدش يعني من ثقيف يقلق ويقول جاي برجالته جاي ليه، ومحدش من مكة يقلق من تحركات المسلمين ويقول في أجندات خارجية وعاوزين يستقوا بالأغراب علينا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويودع أصحابه وقلوبهم تتقطع لفراقه صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم في القلب: هل يفتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل الطائف وتكتسب الدعوة الإسلامية قاعدة جديدة؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد إلى الطائف سيرا على الأقدام. من مكة إلى الطائف مسافة تقريبا زي من القاهرة لطنطا، يعني ماشي. تفتكروا ليه؟ هل الرياضة مثلا؟ يعني إيه السبب اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي المسافة دي كلها ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه مال يشتري بيه دابة يركبها. سنين الحصار في الشعب يعني أنهكت المسلمين كلهم اقتصاديا، ومال النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة كله أنفق على المسلمين في الفترة دي، وبالرغم من كده يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشتكيش، ما يتحججش، ما يقولش ما فيش بإيدي حاجة، بل يتحرك سيرا على الأقدام حتى ولو لآخر الدنيا، حاملا لرسالة الله سبحانه وتعالى. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ويبدأ بالملأ من ثقيف زعمائهم بنو عبد يليل، ثلاث إخوة يعني بيمثلوا أكبر قادة الطائف، وإقناعهم يعني بداية فتح الطائف كلها للدعوة الإسلامية. ولكن قدر الله النافذ كان يريد لهذه الدعوة غير ما تصل إليه قلوب البشر وعقول البشر. كان الرد عنيف جداً، تجهم شديد وأذى رهيب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سألته أمنا السيدة عائشة: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم الطائف إذ عرضت نفسي على عبد يليل. المحن والشدائد اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بلغت ذروتها في الطائف، أهانوه ولموا سفهاء البلد عليه وأطفالهم يحدفوه بالحجارة ويطردوه برا البلد. يعني اتجمعوا له صفين على طريقه هو بينهم، يعني هو ماشي في النص، هما صفين من هنا وهنا محاوطينه يستهزئوا بيه ويسبوه ويحدفوه بالحجارة وينشنوا على رجليه ضرب تكسير عشان ما يقدرش يمشي ويقع، يعني يقع من طوله، إلى أن لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في ظله بعد أن انفضوا عنه وقدماه تسيلان بالدماء لا يقوى على السير. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سيد خلق الله، حبيب الحق، يحصل له كل ده؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى رعاه وأحاطه بكرمه وعنايته، من صنعه الله على عينه، من اصطفاه الله تعالى، يحصل له كل ده؟ والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يخرجش للطائف أساسا؟ كان قادر، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تبلغ المحنة ذروتها لحكمة بالغة وقدر نافذ، إن الأجيال اللي تيجي بعد كده تعرف قد إيه الدين ده غالي، وإن لولا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفعوا ثمن غالي جدا لهذه الرسالة اللي يعني عشقتها أرواحهم، ما كانتش وصلتنا الرسالة دي. فهل وصلتنا عشان ناخدها احنا على الجاهز بدون ثمن؟ وأمام الابتلاءات دي كلها اللي صبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هل في عاقل يقدر يقول انه مدعي وانه بيكذب ومفيش رسالة ولا وحي أساسا؟ بلغت المحنة ذروتها، مش في الأذى الجسدي بس، بل كان الأشد على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذى النفسي والمعنوي، لدرجة أنه يعني يظل يذكر هذه اللحظات ويتألم منها ويحكيها للسيدة عائشة بعد سنين طويلة. الرحلة دي ما كانتش يوم وليلة، بل تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قد إيه في الطريق عشان يوصل من مكة إلى الطائف، مشي، وأقام كمان في الطائف 10 أيام، لا يدع أحد من شرفاء الطائف إلا دعاه، يعني حضر أسواقهم واتصل بأشرفهم وعامة الناس، ولم يظفر بقلب رجل واحد، ما انفتحش ولا قلب واحد بس للدعوة، ولا حتى حد يرضي يعني يحميه ويجيره حتى يبلغ رسالة ربه. ده قريش على ظلمها كان فيها مشركين يتعاطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه أحيانا، بل يفدوه بأرواحهم ودمائهم، لكن في الطائف بلغت القسوة والشدة درجة لا يحتملها إلا قلب نبي أو قلب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. البلد كلها تجتمع على إيذائه وطرده من غير يعني ما تتحرك نخوة أو مروءة أي عد فيهم. يا ترى موقف النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وسيد الدعاء موقفه يكون إيه لما المحنة بلغت ذروتها؟ يرفع يديه إلى السماء داعيا متبتلا، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني يا رب؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بك، لا قوة إلا بك. دعاء المستعيذ بالله، المستجير بالله، اللي ملوش ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، اللي كل همه والشيء الوحيد اللي يخشاه هو إن المحنة دي تكون غضب من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يضيره في الله شيء، فكل شيء في جنب الله يهون، لك العتبى حتى ترضى. دي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، واللي يعني اللي بيدور في نفسه وده همه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويذكر مكة اللي ملكت أمره وسدت عليه منافذ الدعوة، واللي يمكن طغاتها يمنعوه يدخلها لما يرجع، الطغاة اللي السلطة كلها بإيديهم، ويذكر الطائف اللي قلوب أهلها أقسى من الحجر، بلد كاملة لم يرق فيها قلب واحد ولم ينشرح فيها صدر واحد لدعوة الله سبحانه وتعالى. يدعو الله ولسه جروحه بتنزف. وزيد بن حارثة حب رسول الله، تسيل الدماء من رأسه، شجت رأسه وهو يذود ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ده ما يشتكيش حد لله، ولا يدعي على حد، ما يلقيش اللوم على حد أبدا، بل يتهم نفسه. نفسه أولا، همه الوحيد، خوفه الوحيد إن يكون غلط أو عمل شيء أغضب الله سبحانه وتعالى، فنلاقيه يعني متعلق برحمة الله سبحانه وتعالى. أعوذ برضاك، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فاكرين لما انقطع الوحي في بداية الدعوة، وإزاي كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل إحساسه كده وهو يعني في الظروف دي. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاؤه. فكيف يكون الجواب الرباني عليه؟ تتنزل رحمات الله، فينقلب الحال من إن سفهاء البلد يعني يرضخون أقدامه بالحجارة فيدموها، إلى من يقبل قدميه وجراحه ويثلج صدره بإيمانه. ينقلب الحال من ناس بيقولوا ده احنا نمزق ثياب كسوة الكعبة لو كان ربنا أرسلك أنت، واللي يقول له أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، ما لقاش إلا أنت. ينقلب الحال فإذا بعداش يسلم ويقول والله ما على ظهر الأرض أحد خير من هذا. عداس شاب من العراق، من نينوى، خادم لبني شيبة، أصحاب الجدار للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس يستظل في ظله، واللي أرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم بقطف من العنب. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمي الله قبل ما يمد إيده لقطف العنب عشان يأكل، ويسمع دعاؤه فيسلم فورا، ويكب على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلهما. يعني سبحان الله، يا محمد ربنا مش غاضب عليك، فلئن آذاك قومك. فها هو عداس غريب مش من البلد، لف الدنيا يبحث عن النبي ولقاه في الطائف. سبحان الله، استجابة ربانية في التو واللحظة، إن ربنا يسوق واحد من شمال العراق من نينوى يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، في حين إن أقرب الناس لي اتنكروا لي وحاربوه. وتعجب من صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخلي إنسان يسلم لمجرد إنه سمع وبيقول بسم الله. قالها إزاي دي؟ كان شكلها إيه؟ يعني معنى يتحس ما يتوصفش، يحسسنا قد إيه الإسلام مش محتاج ناس تتكلم قد ما هو محتاج ناس تعمل بصدق، فيكون أبسط أعمالهم حتى إنه يسمي الله قبل ما يأكل سبب في هداية الناس حواليهم وتذكيرهم بالله. هل وقف الأمر على إسلام عداس؟ لا، بل يتنزل جبريل رسول رب العالمين، ينزل مخصوص يطمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في غضب الله، ليس في سخط الله. يقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربه، وما نزلش لوحده، بل يتنزل معاه ضيف جديد، ملك الجبال، يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. يا محمد، نوح وهود ولوط وشعيب عليهم السلام ليسوا أكرم على الله منك. يرسل الله سبحانه وتعالى ملك الجبال مع جبريل ليكون تحت طوع النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بما شاء. الجبال تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اللي كذبوه ليسوا سوى يعني ذرات في بطون هذه الجبال. قمة التكريم إن الأمر لا يأتي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ما أمرش ملك الجبال إن هو يطبق عليهم الجبلين الأخشبين، بل يترك الأمر بل يترك الله سبحانه وتعالى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. أؤمر أنت يا محمد، أنت أؤمر ملك الجبال لو تحب أهو بين إيديك، ومكلف يتلقى منك الأوامر، اثأر بنفسك لنفسك إن أحببت. يناديه ملك الجبال ويسلم عليه ويقول: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. التاريخ مليان بدعاء الأنبياء لربهم أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، وانتصر ربهم لهم. يقول تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وزي ما أطبق البحر على فرعون بضربة من عصا موسى عليه السلام، ممكن الجبال تنطبق على أبي جهل وباقي طغاة مكة وطغاة الطائف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل آن الأوان أن تاريخ الدعوة ينتهي؟ تنطبق الجبال على قريش وثقيف وتقضي عليهم زي ما حصل مع أقوام قبلهم، اللي أخذته الصيحة واللي خسفت به الأرض واللي غرق؟ طب وبعدين؟ تقوم القيامة؟ صحيح انطباق الجبال على الطغاة والمكذبين كان هيكون معجزة، لكن المعجزة الأكبر أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم لوحده دون الخلق كافة وفوق الأنبياء جميعا ويرفض العرض. ودماؤه لسه تنزف من رجليه، ولسه مش قادر يقف ولا يمشي، يرفض العرض. وكلمات عبد يلي لسه صداها يعني بيقطعه من جواه: هو ربنا ملقاش غيرك انت يرسله لنا؟ معادش اللي انت؟ المعجزة الحقيقية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. خلق عالي، سمو عجيب. لا، أنا عندي استعداد أستمر في المحنة دي، وتدمى قدماي ويدمى وجهي، وأصد من القريب والبعيد، من العدو اللي ملك أمري وخلاني ما بقتش قادر أدخل بلدي إلا بطلب حماية والجوار من حد، ومن البعيد الذي أذاني. لحد إمتى؟ لغاية ما يفنى الجيل ده كله وينشأ جيل جديد من أصلابهم يؤمن بالله. يا دعاة الله في هذا الوجود، هل سمعتم عن داعية إلى الله أعظم من هذا الداعية؟ ما أسهل الدعاء على الناس، ما أسهل التشفي في الناس، لكن الدعوة إلى الله وأن ينال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة دعوته وجهاده مع هؤلاء المعاندين المستكبرين، وأن يتحمل الجراح والآلام والصعاب، أن يتحمل أشد الغصص حتى يصل إلى هذه الثمرة، أحب إلى قلبه من شهوة النصر على عدوه. فرحة النصر بالجيل اللي يخرج من أصلابهم يحمل لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من أن يرى مصرع القوم بين يديه. قمة الشموخ، قمة في العظمة يعني. ويشهد ملك الجبال بده فيقول: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ويباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته في السماوات العلى بعظمة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله أجمعين. ويكرم الله سبحانه وتعالى نبيه فما يستناش يطلع جيل جديد من أصلاب الكافرين، لا، هييجوا نفس الناس اللي أذوه النهاردة بعد 10 سنين في وفد ثقيف يعلنوا إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.